فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فقد لخصنا من كلام كثير رحمه الله وغيره من المفسرين ما يلي، وما يعلم تأويله أي تأويل المتشابه، والتأويل يطلق على أمرين: الأول حقيقة الشيء وكنهه وما يؤول إليه، مثل كيفية صفات الله تعالى وكيفية ما في الجنة وما في النار. وهذا النوع من التأويل هو المذكور في قوله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الآية. والنوع الثاني من التأويل هو التفسير والإيضاح ومعرفة المعنى والتعبير عنه، وهو المراد بقوله تعالى: نبئنا بتأويله، وهو المذكور في قول النبي صلى الله عليه وسلم أو في دعاء النبي. في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وهو مراد شيخ المفسرين الطبري رحمه الله عندما يقول في تفسير الآية: القول في تأويل قوله تعالى، القول في تأويل قوله تعالى. فإذا الطبري في التفسير كل آية يذكر قبلها فوقها عنوان: القول في تأويل قوله تعالى. والمقصود بالتأويل هنا معرفة المعنى، التفسير وهو معرفة المعنى وإيضاحه والتعبير عنه. طيب، القول في تأويل قوله تعالى: فأما النوع الأول فيعلمه الله عز وجل ولا يعلمه الراسخون في العلم ولا غيرهم من البشر، ولا يعلمه الراسخون في العلم فضلا عن غيرهم من البشر. طيب، وبناء عليه يجب الوقف في التلاوة على لفظ الجلالة في قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، وتكون الواو في قوله والراسخون في العلم ابتدائية واستئنافية، والراسخون مبتدأ. وأما على القول الثاني فلا وقف إلا في آخر الآية، فتكون الواو عاطفة لأن الراسخين يعلمون معنى المتشابه ويردونه إلى المحكم، ولا يكون ذلك حينئذ مما اختص الله بعلمه. بناء على هذا المعنى، طيب، إلا الله على المعنى وحده على المعنى الأول، والراسخون في العلم يعلمونه أيضا على المعنى الثاني. والراسخ هو الذي ثبت في العلم وتمكن منه. يقولون آمنا به لأن المتشابه من عند الله أيضا. وهذا على القولين سواء علموا أم لم يعلموا، سواء علموه أم لم يعلموه، كل من المحكم والمتشابه من عند ربنا نزل وأوتيناه، وما يذكر يتعظ ويقبل وينتفع إلا أولو الألباب أصحاب العقول السليمة والقلوب الحية. طبعا يعني الموضع هذا من التفسير موضع دقيق وفي روايات كثيرة، وليس يعني المواضع التي بعده أيسر منه، هذا الموضع فيه دقة وفيه شيء من يعني الصعوبة، لكن يعني يحتاج منا إلى وقت، يحتاج منا إلى وقت لتلخيصه. التأويل كما قلنا إذن باختصار له معنيان مشهوران، التأويل بمعنى التفسير والإيضاح والبيان معرفة المعنى، والتأويل بمعنى ما يؤول إليه الشيء ويصير إليه في النهاية وحقيقته وكنه. وهذا ما يعني فيه في أحوال له كثيرة لا يعلمه إلا الله. وضربنا أمثلة، قلنا كيفية الصفات يد الله وجه الله، نحن نعرف المعنى معنى الوجه واليد، ولكن حقيقتها كيفيتها لا نعرفها، لا يعلمها إلا الله. فإذا قال واحد يد الله، هذا من محكم ولا من متشابه؟ ما نتسرع في الإجابة، نقول له الجواب في تفصيل. إن كنت تريد بالمحكم، إن كنت تريد بالمتشابه هنا، إن كنت تريد بالسؤال، إن كنت تريد بالسؤال معرفة معنى يد الله وجه الله، فهذا محكم مبين واضح، لأن أي واحد يعرف الفرق، يعرف اليد معناها في اللغة والفرق بينها وبين الوجه وبين القدم وبين العين وبين السمع، هذه معروفة. وإن كنت تقصد بسؤالك ما هي كيفية يد الله، فنقول هذا من متشابه لا يعلمه إلا الله، هذا من متشابه الذي هذا مما لا يعلمه إلا الله، هذا مما لا يعلمه إلا الله. فإذا ورد السؤال على الصفة، واحد قال الصفات من المحكم المتشابه، نقول هي من المحكم باعتبار معناها من المحكم، وباعتبار ما تقول إليه أو كيف باعتبار الكيفية فهذا مما لا يعلمه إلا الله، بغض النظر وقلنا من المتشابه ولا لا في هذه النقطة، لأن ممكن واحد يقول المتشابه يعرفه الراسخون، فعلى هذا القول إذا قلت يعرفه الراسخون فهم لا يعرفون كيفية الصفة أيضا، فلذلك نقول هذا ما لا يعلمه إلا الله. مثل متى الساعة، متى الساعة إيش هذا، مثل ما كيفية الروح، ويسألونك عن الروح قل الروح من ربي، أنت تستطيع تقول في الروح إيش شكل الروح، مصنوعة من إيش، مادة الروح، أنت مصنوع من الإنسان، يعني هذا جسده دم ولحم وعصب وعظم، الروح من أمر ربي، ما نستطيع نتكلم في كيفية الروح. طيب، فإذا في أشياء اختص الله بعلمها وأشياء ما اختص الله بعلمها، الأشياء التي ما اختص الله بعلمها يعلمها الراسخون، ولو جاءت أشياء تشابهت على ناس فالراسخون يردون المتشابه إلى المحكم فيعرفون معناه على هذا القول. على القول الثاني أن المتشابه لا يعلم إلا الله، فإنه لا يعلم حتى الراسخون، لكن إذا جئت إلى الأمثلة يتبين الأمر فيها، يتبين في هذا، لأن بعض المبتدعة حاولوا أن يجعلوا الصفات من المتشابه الذي لا يعلم إلا الله في المعنى وليس في الكيفية. مرة أخرى، بعض المبتدعة في الصفات أرادوا أن يقولوا، يعني قالوا بأن آيات الصفات وأحاديث الصفات في المعنى وليس في الكيفية، في المعنى هي من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله. وهذا الذي اجتهد شيخ الإسلام رحمه الله في تفنيده وبيان الرد عليه، وذكرنا يعني أن في عدد من المواضع يعني من مجموع الفتاوى في المجلد 13 و36 انصب كلامه على قضية تفنيد، وكذلك في المجلد 17 تفنيد مسألة أن معنى الصفة لا يعلم إلا الله. طبعا هذا قول المعتزلة، قول باطل. كيف تكون يعني يد الله هذه كلمة ما لها معنى؟ ما نعرف معنى اليد، وجه ما نعرف معنى الوجه، نقول نعرف معناه في اللغة ولذلك نثبته. لأنك لو قلت ما نعرف المعنى، لو أنت ذهبت إلى هذا فتقول يعني طيب تثبت صفات الله ولا لا؟ فإذا قال أثبتها تقول إيش تثبت إذن؟ إذا ما تعرف المعنى إيش تثبت؟ ماذا تثبت؟ فلا بد أن يكون في قدر معين أنت تعرفه، المسلم يعرفه من صفات ربه، في قدر معين يعرفه. ما هو هذا القدر؟ معنى الصفة، معنى اليد، معنى الوجه، معنى طيب الكيفية؟ نقول كيفية لا سبيل لنا إلى معرفتها مما اختص الله أو بعلمه سبحانه وتعالى. طيب قد يقول قائل في أشياء تعلمها الملائكة ولا يعلمها البشر. طيب نقول هناك أشياء اختص الله بعلمها، حتى متى الساعة لا يعلمه لا الملك ولا بشر ولا جن ولا شيء. في أشياء يعلمها الملائكة ولا تعلمها البشر ولا يعلمها الجن والإنس، يوجد نعم. فهناك أشياء اختص الله بعلمها سبحانه وتعالى، وهناك أشياء يعلمها غيره أيضا، يعلمها عز وجل ويعلمها غيره أيضا. قد يكون هذا الغير ملك، قد يكون عالم الراسخ في العلم، ثم العام ما يعرفها، تخفى على كثيرين أو تخفى على بعض العلماء. طيب الآن يمكن أن نأخذ بعض الفوائد من الآية. من هذه الآية طيب طبعا كلا القولين الآن سواء كان المقصود بالتأويل المعنى أو التأويل الكيفية وما يؤول إليه الأمر في الحقيقة، فكلاهما من أقوال السلف. يعني لسنا الآن نحن بصدد قول مثلا حق قول باطل، لا، كلاهما من أقوال السلف. ما هما؟ ما يعلم تأويله إلا الله، المتشابه هذا، والراسخون في العلم هل يعلمونه أو لا يعلمونه؟ كلاهما من أقوال السلف. لكن على القولين لا يمكن أن تكون أن يكون معنى الصفات من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، يعني هذا مرفوض على القولين، لأن كلاهما من أقوال السلف، كلاهما من أقوال السلف. الوقف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله، والابتداء والراسخون في العلم يقولون آمنا به، وعلى القول الثاني وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، على القولين لا يمكن أن يكون تكون معاني الصفات من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، لا يمكن. كيفية الصفات نعم نعم. طيب هناك معنى ثالث للتأويل، وهو معنى حادث، مصطلح حادث وليس من المعاني التي يعني ذكرها، وهي العدول عن الظاهر، ظاهر اللفظ إلى غيره، العدول عن ظاهر اللفظ إلى غيره. ممكن يكون بقرينة فيكون صحيحا، ممكن يكون بغير قرينة فيكون فاسدا. العدول عن ظاهر اللفظ طبعا، فليس هذا هنا محله، ليس محله هنا الذي يعني ما يسمى بتأويل الصفات. أول اليد بالقدرة مثلا، لأول المحبة مثلا بالرضا، لأول الضحك بالرضا، هذا التأويل ليس هنا، ليس له علاقة في قضية وما يعلم تأويله إلا الله. هذا التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره، هذا مصطلح حادث، يعني سموه تأويلا، ولا في الأصل في كلام السلف لا يعرف هذا، لما كان عند السلف شيء اسمه صرف اللفظ عن ظاهره، هم يأخذون الألفاظ بظاهرها. فإذا كان هناك قرينة يصبح الظاهر شيئا آخر. فإذا كان هناك قرينة تمنع من حمل اللفظ على ظاهره، فأصلا ظاهره عندهم سيكون شيئا آخر. فلو قلت مثلا رأيت أسدا يقاتل على فرس، طيب أصل الأسد الأصل ما هو؟ هو الحيوان المعروف. طيب وإذا قلت هذه قرينة يقاتل على فرس، فنقول خلاص صار الظاهر أصلا غير، صار الظاهر أنه رجل شجاع. يعني هما العربي لما يسمع رأيت أسدا يقاتل على فرس ما يقول أول شيء يقول الآن الأسد الحيوان، لا بس ما يمكن يكون حيوان لأنه في قرينة، ما مباشرة ذهنه ينصرف إلى الرجل الشجاع مباشرة، هذا الظاهر عنده. طيب نقول وفي الآية طيب وعلى أحد القولين في الآية وعلى أحد القولين في الآية يأتي كلام ابن عباس رضي الله عنه تفسير القرآن على أربعة أنحاء. تفسير القرآن على أربعة أنحاء: تفسير لا يسع لأحد جهله، وتفسير تعرفه العرب بألسنتها، وتفسير يعرفه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله تعالى. وفي الآية التحذير من مثيري الشبهات، وأن من طرقهم أن يضربوا كلام الله بعضه ببعض، وفيها أن على طالب العلم العناية بالمحكم وهو القواعد والأصول والثوابت، التي يرجع إليها ويفسر بها المتشابه، التي يرجع إليها عند الثناء، والتي يرجع إليها عند التشابه، المستعان. التي يرجع إليها عند التشابه. فيفسر بها المتشابه ويزول بها الغموض. وفيها أن من صفات أهل البدع ترك المحكم والإعراض عنه. وفيها أن أهل العلم والإيمان وفيها أن أهل العلم يؤمنون بالقرآن كله، ما عرفوا معناه وما لم يعرفوا معناه. فيؤمنون بما هو من القرآن سواء عرفوا معناه أو لم يعرفوا معناه. وفيها أن العلماء درجات، وفيها أن أهل العلم درجات، أن أهل العلم درجات، فمنهم المبتدئ ومنهم المتوسط ومنهم الراسخ. وفيها أن قوة الإيمان تقود إلى الرسوخ في العلم، وفيها أن بعض الناس لا ينتفع بكلام الله، وفي هذه الآية إرشاد إلى الرد على إلى طريقة الرد، على النصارى وغيرهم من أهل البدع إذا أوردوا الإشكالات والشبهات. فضربنا مثلا، قلنا مثلا إذا جاءك النصراني وقال أنتم تقولون في كتابكم إن عيسى كلمة الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، هذا يعني أنه جزء من الله وروح منه. طبعا هو الإشكال فين؟ أنه لا يفهم أن من ليست فقط للتبعين، ممكن تكون مصدرية. لما أقول لك مثلا وما بكم من نعمة فمن الله، يعني النعمة جزء من الله، ها؟ وإنما مصدر النعمة ابتداء الله عز وجل. ف فالمهم جاء النصراني قال أنا في آية وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه، يعني هذا الجزء هذا يطابق عقيدتنا، نحن نقول أن عيسى ابن الله وأنتم تقولون روح منه، يعني نفس الشيء. فنقول يعني هذا طبعا تجلية الشبهة ترجع إلى اللغة ونبين، ولكن لو واحد ما عرف تلخبط، يعني واحد من عامة المسلمين وردت عليه الشبهة، جاء النصراني قال له روح منه عيسى روح منه، يعني روح منه نفس عقيدتنا واحدة كلها، عيسى من الله جزء من الله ابن الله. فيقول المسلم العامي وعندي من كتاب الله ما يبين أن هذا باطل، أن هذا الفهم اللي أنت تقوله باطل. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. عندي آية تدل على أن فهمك باطل، إن هو إلا عبد أنعمنا عليه. فهذه آيات محكمة، فلو جاءك أحد يعني الشيء يبتغي في القرآن المتشابه ويدور على المواطن التي يمكن يكون فيها يعني متمسك له فتقول هذا تشابه علي، أنا ما لكني أردك إلى المحكم. الراسخون في العلم يبين، لا يقول هذه من ليس كذا ومعناها كذا، تأتي لكذا وتأتي لكذا، هذا يحتاج إلى علم، فهذا شأن أهل العلم في البيان. والعامي حتى لو ما عرف كيف يرد بالتفصيل هذا فإنه لو يكون عنده المحكم معلوم واضح حتى يرد إليه المتشابه عند النزاع. طيب غيره من الفوائد التفاسير. أيوه. طيب إذا نكتب ومن فوائد وجود المتشابه في القرآن امتحان الإيمان وابتلاء الله لعباده لينظر كيف يعملون، هل يؤمنون أو يتشككون ويزيغون. وفي وجود المتشابه في القرآن مجال لإعمال أهل العلم عقولهم في كشفهم وتجلية غامضه ومعرفة معناه، فيتميزون عن غيرهم ممن لا يستطيع ذلك. إذا الآن ذكرنا في فائدة وجود الواحد، قالوا ليش القرآن ما كان كله واضح من أولها وأي واحد يقرأ يفهم على طول ما في أي غموض ولا، فنقول من الحكم الابتلاء، ابتلاء العباد بهذا المتشابه، لأن أهل البدع مثلا جاءوا عند المتشابه وضلوا زاروا. فمن الحكم قلنا الابتلاء، وثانيا بيان فضل أهل الراسخين في العلم لأن لو كان القرآن كله يفهم أي واحد طفل أي صغير أي كذا خلاص، إذن إيش ميزة العلماء؟ فإذن في فوائد من وجود المتشابه. طيب غيره؟ يقول الشيخ سعد رحمه الله عليه: من عند ربنا وما كان من عنده فليس فيه تعارض ولا تناقض، بل هو متفق يصدق بعضه بعضا ويشهد بعضه لبعض، وفيه تنبيه. طيب هذه فائدة، أن كلام الله لا يمكن أن يتناقض، وفيها أن كلام الله لا يمكن أن يتناقض ولا أن يخالف بعضه بعضا، لأنه كله من عند الله الحكيم الخبير العليم، ولو ظهر تعارض بين آيتين فإنه في عقول البشر وليس في الآيات حقيقة. فلو قال واحد أنا عندي تعارض في آيات، عندي فيه تعارض، نقول التعارض ما هي في الآيات، التعارض في عقلك أنت، عندك مشكلة، لما الآيات ما فيها مشكلة حقيقة. طيب غيره؟ وفيه تنبيه على الأصل الكبير، وهو أنهم إذا علموا أن جميعهم من عند الله وأشكل عليهم مجمل المتشابه علموا يقينا أنه مردود إلى المحكم. بس خلاص ذكرنا. طيب غيره؟ طيب يفهم غيره؟ قاسمي شنقيطي أولو الألباب أي أهل العقول الرزينة لب العالم وخلاصة بني آدم، يصل التفكير إلى عقولهم فيتذكرون ما ينفعهم فيفعلونه وما يضرهم فيتركونه، وأما من عداهم فهم القشور التي لا حاصل لها ولا نتيجة تحتها، لا ينفعهم الزجر والتذكير لخلوهم من العقول النافعة. طيب يعني هذا ممكن نضيفها في التفسير، يقول إلا أولو الألباب أصحاب العقول السليمة والقلوب الحية فهم لب العالم وخلاصة بني آدم. فالباقين يعني ما لهم، يعني قشور هوامش، أشياء هامشية غير أولي الألباب، الباقي ما لهم فائدة، فهم لا ينتفعون بالوحي ولا يقبلون الحق ولا يعملون في ولا يتأثرون بالمواعظ. قال وما يذكر إلا أولو الألباب. طيب إذا انتهينا من تفسير هذه الآية. طيب قال الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في بيعة العبد عن جابر أنه قال: جاء عبد فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولا يشعر النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد، فجاء سيده فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعنيه، فاشتراه بعبدين أسودين، ولم يبايع أحدا بعد حتى يسأله عبد هو. قال أبو عيسى: حديث حسن صحيح، حسن غريب صحيح، لا نعرفه إلا من حديث ابن الزبير، لا نعرفه إلا من حديث أبي الزبير. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع الناس كما جاء في السنة، يعني يبايعهم، له معهم بيعات، في بيعة الإسلام، يعني يجي واحد بايع النبي عليه الصلاة والسلام على الإسلام والدخول في الإسلام، في بيعة الإمامة أو يعني بيعة البيعة التي ذكرها بقوله: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ما دام عليهم، رجل بايع إماما فإن أعطاه وفى له وإن لم يعطي لن يفي له، هذه بيعة الإمامة والخلافة. طيب، التي يعني يسمع مقتضاها أنه يسمع ويطيع في المنشط والمكره، وإذا أمر بأمر سمع وأطاع، إلا إذا كان معصية، بيعة الإمام معروفة، بيعة الإمام. في بيعة مثلا النبي عليه الصلاة والسلام بايع بيعة الحرب، مثلا لا يفر، بايع على الموت في سبيل الله، هذه بيعة مثلا بيعة الحرب. فإذا في بيعة الإسلام، في بيعة الحرب، في بيعة الإمامة، في أكثر من بيعة، مثلا النساء كان لهن بيعة، بيعة النساء، وبعضها تأكيد لبعض. يعني أخي مثلا بيعة الحرب ما هي من بيعة الإمامة؟ أنه إذا قادهم الإمام في الحرب ما يتخلف عنه، لكن أحيانا يصير الأحوال شديدة فيقول: من يبايعني؟ من يبايعني على الموت؟ من يبايعني؟ يعني بإثارة الهمم، ولا هي تأكيد للبيعة وداخل فيها، لكن هذه لبيان أهمية الأمر، ولأن يعني النفوس الآن في هذه المواقف تحتاج إلى تأكيد وتشديد، فيبايعهم مثلا قبل المعركة أو أثناء المعركة، إذا بدأ يلاحظ فرار بعض الناس يقول: من يبايعني حتى لا مثلا أن لا يفروا. طيب، الآن يعني لما يبايع بايع الناس، النبي عليه الصلاة والسلام من ضمن البيعات التي بايعها مثلا المبايعة على الهجرة، الحديث هذا من هذا النوع. يقول عن جابر أنه قال: جاء عبد فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الهجرة، طبعا العبد لا يلزمه ما يلزم الحر، بل إن العبد مقيد بسيده، والسيد يملك العبد، وإذا طيب فإذا في أشياء تلزم السيد، تلزم الأحرار ولا تلزم العبيد، تلزم الأحرار ولا تلزم العبيد. طيب، لو جاء عبد يبايع على شيء لا يلزمه شرعا، يصير يعني فيلزمه بالبيعة، فيتعارض مع إيش؟ مع طاعته للسيد وخدمته للسيد، فكيف مثلا كيف يترك السيد ويمشي الآن مثلا؟ وين أمس؟ فالآن الآن بعد ما العبد هذا ما بايع، إيش الحل الآن؟ طيب الآن سيلزمه أشياء تتعارض مع خدمته لسيده، سيلزمه أشياء تتعارض مع خدمته لسيده. الحين مثلا العبد في حال الجهاد، إذا ما كان الجهاد واجب طيب ما يخرج إلا بإذن سيده. فلو راح بايع في معركة أصلا هو ما يجب عليه أن يشهدها، ولا يجب عليه أن يذهب أو يسافر يخرج إليها. طيب حيصير في تعارض بين خدمة السيد وبين الوفاء بالبيعة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما اكتشف أن هذا عبد، لو قال له خلاص روح خلك في خدمة سيدك، طيب والبيعة اللي حصلت هذه إيش مصيرها؟ يعني ينكث بالبيعة؟ والبيعة تمت. وإذا قال لا خلك على البيعة، طيب إيش مصير سيده الذي يملكه؟ كيف يتعامل معه؟ فما هو المخرج؟ اشتراه خلاص، اشترى العبد، يعني عوض السيد. يعني ما يقول العبد لا انكث بيعتك، ما يمكن، او يقول له اهمل سيدك، ما يمكن. طب الحل؟ فاشتراه، لكنه صار بعد ذلك ما يبايع الا يسأل هل انت حر او عبد ام لا. طيب قال باب ما جاء في بيعة النساء، ذكر في حديث أميمة بنت رقيقة رضي الله عنها، أبوها اسمه عبد الله بن بجاد، ويوجد سنتان أميمة بنت رقيقة، التيمية صحابية والثقفية تابعية. عندنا سنتان أميمة بنت رقيقة، أميمة بنت رقيقة التيمية صحابية والثقافية تابعية. أميمة بنت رقيقة الصحابية رضي الله عنها تقول: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة، جاء مجموعة من النساء إلى النبي عليه الصلاة والسلام في بيعة النساء، بايعهن مجموعة، ما بايعهن معا وما صافحهن. فقال لنا: فيما استطعتن وأطقتن، يعني تبايعني ألا تشرك بالله شيئا ولا تزني ولا تعصين ولا طيب إلى آخره. طيب ممكن مثلا تتعرض المرأة لأشياء من الإكراه، فهذه ما تنقض البيعة لأنها لم تكن باختيارها ورغبتها وإرادتها. ولذا كان يذكرهن: فيما استطعتن وأطقتن، قلت الله ورسوله أرحم بنا منا بأنفسنا. فقلت: يا رسول الله بايعنا، طيب يعني صافحنا خلاص الآن كلام، طيب نضع اليد في اليد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة. يعني ما يلزم في بيعة النساء بايع كل مثل الرجال، يجي كل رجل يضع يده في صفحة يد الإمام ويبايع ويمشي، الثاني بايع ويمشي، الثالث بايع ويمشي. النساء ما لا يجوز أن يكون معهن مصافحة. فإذا قال: إنما قولي لمئة امرأة فقولي لامرأة واحدة. في رواية أنها دخلت في نسوة تبايع، فقلنا: يا رسول الله أبسط يدك نصافحك. قال: إني لا أصافح النساء ولكن سآخذ عليكن. فأخذ علينا حتى بلغ: ولا يعصينك في معروف. يعني أخذ علينا في البيعة: لا تشركنا بالله شيئا، ولا تسرقنا، ولا تزنينا، ولا تأتينا ببهتان تفترينه بين أيديكن وأرجلكن، ولا تعصينني في معروف. أخذ عليهن واحدة واحدة وقرأ الآية. جاء في البخاري حديث عائشة: والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط في المبايعة، ما بايعهن إلا كلاما. ما بايعهن؟ قالت: ما يبايعهن إلا بقوله: قد بايعتك على ذلك. قد بايعتك يعني بالكلام وليس بالمصافحة. في حديث أم عطية في قصة المبايعة قال: فمد يده من خارج البيت ومددنا أيدينا من داخل البيت ثم قال: اللهم اشهد. فماذا نقول في هذا الحديث؟ نقول أن مد الأيدي ليس مصافحة، يعني إذا مد يده فمددنا أيديهن وفي مسافة، فقام مد الأيدي مكان المصافحة، قام مد الأيدي مكان المصافحة ولم يحدث مباشرة ولا ملامسة. جاء في بعض الأخبار أنهن وضعن غمسن أيديهن في إناء وغمس يده في إناء، يعني أن كأن صار في واسطة للانتقال، ولكن نحن مع الذي ثبت. ما ثبت مثلا وبايعهن من فوق ثوب وبايعهن، فإذا ما ثبت لا نأخذ به، خلاص يكفي أصلا المبايعة بالكلام، ومد الأيدي إذا صار لا بأس به لأن أصلا ما في ملامسة، يمد من بعيد ويمددنا من بعيد، في مسافة بينهما. أما الرجال فالسنة أن تكون المبايعة بالمصافحة وأن تكون باليد اليمنى، لحديث عمرو بن العاص في صحيح مسلم قال: أبسط، فقلت: أبسط يمينك فلأبايعك، فبسط يمينه ليضع يمينه في يمينه كما هي العادة في البيعة. والسنة أن تكون المصافحة كذلك باليد اليمنى عند اللقاء، أما المصافحة باليدين معا عند اللقاء كما يفعل بعض الناس يصافك كله. قال العلماء: لم تثبت بحديث مرفوع صحيح صريح، اللي هي المصافحة باليدين كلتاهما ما ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام أبدا، إنها بيد واحدة، إنها بيد المصافحة بيد واحدة. طيب، يقول السؤال: بنك ربوي يعلن عن عرض بعض السلع مثل الكمبيوتر للبيع بالتقسيط من خلال تعاقد من المشتري على أن يدفع مبلغ معين كل شهر للأجل المعلوم مسبقا، والمشتري لا يعلم الشركة المالكة للأجهزة أو السلع المعروضة ويتعامل مباشرة مع البنك، فهل هذا جائز؟ طبعا هذا لا يجوز، واضح أن البنك مجرد وفي هذه الحالة ممول للصفقة، يسدد للشركة وهذا يسدد للبنك. إذن في ثلاث أطراف: الشركة والبنك والعميل، ويقول العميل ما يدري هذه بضاعة أي شركة، ما يعرف اسم الشركة بس يعرف الأمام والبنك. فنقول إذا كانت هذه السلع ملك لأطراف أخرى غير البنك، والبنك ما امتلكها ولا اشتراها ولا قبضها، فلا يجوز البيع. فمتى يجوز أن يبيع البنك للعميل؟ متى يجوز؟ إذا البنك ملكها وقبضها، يعني صارت في إيش؟ في حوزته، مملوكة له. في الحالة هذه ممكن يبيع بالتقسيط مثلا بالآجل. أما البنك يمول العملية، واحد يبغى يشتري من شركة وما عنده سيولة، فالبنك يروح يسدد للشركة ويقول له العميل: يلا تعال سدد لي أنت الأقساط. ما يجوز حتى يشتريها البنك وتصبح في حوزته ثم يبيعها، ولا عقد قبل هذا بين العميل وبين البنك أبدا. يقول شاب مصري يريد أن يتزوج في ظل ظروف صعبة، وجد شقة تباع بالتقسيط مع بنك، يدفع الشخص مقدما ويتفق مع البنك على قسط معلوم لأجل معلوم، والبنك يخير المتعاقد، إذا لم يسدد القسط في ميعاده فسيفرض عليه فائدة، فهل هذا جائز؟ طبعا هذا اصلا حتى لو البنك يملك الشقه لا يجوز، لانه يقول له اذا تاخرت ساضع عليك غرامه تاخير ربا، يعني ربا. فاولا نبغى نتاكد ان البنك يملك الشقه وان في حوزته ملك له. اثنين، هذا شرط باطل، يوقع مسلم على شرط بينه وبين البنك اذا تاخر في التسديد يرضى انه يزود عليه يزيد عليه، هذا حرام. يقول عدد من البنوك الربويه تعلم للناس امكانيه اعطاء فيزا بنكيه بدون رصيد للعميل عندهم بضمان العمل والراتب والتامين الاجتماعي، على ان يستخدم الشخص تلك الفيزا في شراء بضائع وسلع فقط ولا يسحب بها اموال كاش من الماكينه، ويسدد في خلال 50 يوم، وإذا لم يفعل ذلك يفرض عليه البنك فائدة. خلاص، متى ما جاء فيها وإذا لم يفعل ذلك يفرض البنك عليه فائدة، هذا صار حراما. السؤال الرابع، ما الأفضل، صلاة الشفع والوتر بتسليمة واحدة أو تسليمتين؟ الجواب، الأفضل أن يكون بتسليمتين، الأفضل أن يكون بتسليمتين. يقول نريد بعض التفصيل في حكم الطلاق بعد العقد وقبل البناء، وهل تحسب طلقة أم لا؟ لو طلق زوجته بعد العقد وقبل البناء، بين العقد والدخلة، فهل تقع طلقة؟ الجواب طبعا تقع، إذا أوقعها بالشروط، يعني بشروطها الشرعية وقعت. واحد طلق من غير إكراه طلاقا صريحا فيقع الطلاق. ومن الفروق بينه وبين الطلاق اللي بعد العقد أن الطلاق بعد العقد لا يقع عند بعض العلماء إلا في طهر لم يجامعها فيه، وأما الطلاق اللي بين العقد والدخول فيقع في جميع حالات، يعني سواء كان طاهرا أم لا. يعني الذين لا يمتعون الطلاق في الحيض في هذه الحالة اللي هي ما دخل بها ما لها علاقة في الموضوع، في هذه الحالة يقع الطلاق يعني. فإذا على أي حال إذا كان الطلاق وقع بين العقد والدخول فإنه يحسب. طيب في هذه الحالة ماذا نفعل؟ ما دام ما دخل بها فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. طيب ماذا لها؟ إذا كان المهر مسمى، سمى لها مهرا، فلها نصفه، فلها نصفه. طيب وما في عدة وتحسب طلقة. طيب وإذا يبغى يرجع إليها نقول بعقد جديد، بعقد جديد. يقول في قول النبي من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وقرأت أنه يدخل في هذا الصلاة جهة القبر أو جهة القبر قبلة، فكيف يكون الحكم إذا الناس في بيوتهم مقبرة قريبة منهم، ولو صلوا في اتجاه القبلة فإن المقبرة تكون بينهم وبين القبلة، وهل الجدار يعتبر مانع من وقوع اللعنة؟ وكيف كانت عائشة تصلي في حجرتها وفيها قبر النبي عليه الصلاة والسلام؟ طيب، أولا بالنسبة للحديث واضح، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يأتون عند قبور أنبيائهم فيسجدون ويجعلونها بيعة أو بيعة أو يجعلونها كنيسة ويصلون فيها. طبعا إيش المحذور؟ تعظيم المقبور. ما هو المحذور؟ تعظيم المقبور، وبالنهاية ممكن أن يصرف له شيء من العبادة من دون الله ويقع في الشرك الأكبر. ولذلك الشريعة منعت من اتخاذ القبور مساجد، وما حد يصلي في المقبرة إلا صلاة الجنازة، وما يجوز بناء المسجد فوق قبر، ولا يجوز أن يدفن ميت في مسجد. طيب، هذه كلها حماية للتوحيد حتى ما يقع الناس في الشرك ويؤدي إلى تعظيم الأموات المقبورين، أو أن يسجد لغير الله، وأن يصرف أنواع من العبادة لغير الله، وأن يتخذ الميت واسطة فيقال نحن نصلي هنا جنب القبر علشان تقبل الصلاة، لأن الميت هذا يتوسط لنا عند رب العالمين كذا كذا كذا. إذن هذه مسألة الصلاة في القبر أو الصلاة عند القبر وفي المقبر، الصلاة اتخاذ المسجد فوق القبر والصلاة فيه. طيب، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أصلا ما كان فوق قبر، وكان النبي عليه الصلاة والسلام دفن في بيته وبيت خارج المسجد. الوليد عمل شيئا ما أقره السلف عليه، وجاء عمر بن عبد العزيز حاول أن يصلح الموضوع وجعل جدار بين المسجد وبين جعل جدار عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام. من قال إن عائشة كانت تصلي في الحجرة وفيها قبر النبي عليه الصلاة والسلام؟ طبعا قبر النبي عليه الصلاة والسلام له خصوصية، مثل الأنبياء يدفنون حيث يموتون ولا يدفنون مثل باقي الناس أو في المقابر، كل نبي يدفن حيث يموت. طيب، إذن في مسألة يعني المسألة فيها خصوصية من جهة قبر النبي عليه الصلاة والسلام. فلكن الشاهد من هذا نقول إن إثبات أن عائشة كانت محتاجة إلى إثبات أنها كانت تصلي فيه، فمن الذي قال أنها كانت تصلي فيه؟ ثم لو كانت لو صلت فيه، إيش نتبع عائشة ولا نتبع لعن الله يهود النصارى اتخذوا قبورا بها المساجد؟ نرجع مرة ثانية للمحكم المتشابه. افرض يعني فرضا انه طلع انه صلى، طيب ايش الحجة الان؟ الحجة في فعل عائشة ولا الحجة في الحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو الكلام. فنقول الحجة في الحديث. طيب، يقول في ناس بيوتهم تجاه المقبرة، فنقول هذا لا يضر. إذا أنت في بيتك وبينك وبين المقبرة جدران وشارع، في جدار بيتك وفي شارع وفي سور المقبرة، افرض واحد ساكن وراء المقبرة، يعني واحد ساكن مثلا القبلة غرب مثلا وهو ساكن شرق المقبرة، لو صلى في بيته يصلي باتجاه المقبرة، المقبرة بينه وبين القبلة، فنقول ما يضر، هو ما صلى في المقبرة، ما صلى داخل المقبرة، ما صلى عند القبر، هو صلى في بيته ومفصول بينه وبين المقبرة بجدار وشارع وسور المقبرة، فصل كامل، هذا ما يضره، ما يضره. أنت الآن لما تصلي الآن هنا في مثل هذا المسجد، فيمكن يكون بينك وبين المكة في مقابر على الطريق، صلاتك لما تروح كذا إلى قبلة كذا يمكن تمر على كذا، فليست المسألة وجود مقابر في الاتجاه، هذا ما يضر، لأنك لست في المقبرة ولا تصلي فيها. طيب، هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.